السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين ركبتيه وسرته أجزأه ذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إيماء، فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطا يومئون إيماء، ويكون سجودهم أخف. فإن صلوا جماعة كان فرق فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم. فرق ما يختلف. المعنى ما يختلف. حتى وأشار إلى هذا الفرق. أشار إليه. فإن صلوا جماعة كان الإمام معهم في الصف وسطا يومئون إيماء، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم. وعن أبي عبد الله رحمه الله تعالى رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، ومن كان في ماء وطين أو مأ إيماء، وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة. ومن ذكر أن عليه صلاة وهو في أخرى أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التي كان فيها إذا كان الوقت مبقى. يا شيخ أو مشدد كله مبقى. إذا كان الوقت مبقى، فإن خشي فوات الوقت اعتقد وهو فيها ألا يعيدها وقد أجزأته، ويقضي التي كانت عليه، ويؤدب الغلام على الطهارة والصلاة إذا تمت له 10 سنين، وسجود القرآن 14 سجدة في الحج منها 2، ولا يسجد إلا وهو طاهر، ويكبر إذا سجد ويسلم إذا رفع، ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعا، ومن سجد فحسن ومن ترك فلا شيء عليه. وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته، يعني ما يستر العورة. ستر العورة كما هو معروف شرط من شروط الصلاة، لا تصح إلا بها، شرط من شروط الصلاة، فلو أخل بهذا الشرط بطلت صلاته. إذا صلى وقد انكشف من عورته شيء فإن صلاته تكون حينئذ باطلة. ويرى بعضهم أن ستر العورة واجب وليس بشرط، فتصح صلاته مع الإثم، لكن القول المعتمد عند أهل العلم أن ستر العورة شرط، وللرجل عورته وللمرأة عورتها. الرجل إذا صلى وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه، هذا حد العورة عند الرجل. وعلى هذا السرة ليست من العورة، والركبة ليست من العورة، لأن المطلوب ستره ما بينهما، لأن المطلوب ستره ما بينهما ما بين السرة والركبة. أجزأه منهم من يرى أن الركبة من العورة، منهم من يرى أن الركبة من العورة، لكن الذي ورد فيه النص هو الفخذ، غطي فخذك، غطي فخذك، إلا أن ستر الركبة مما لا يتم الواجب إلا به، مما لا يتم الواجب إلا به. والقاعدة تقول إنه واجب، لأنه إذا انكشفت ركبته فلا بد أن ينكشف الفخذ عند الركوع والسجود. نعم، حتى الركبة كاملة، حتى الذين يلبسون من الثياب القصيرة ما يغطي الركبة تنكشف، فلا بد من تغطية ما يحصل به الواجب، ما يحصل به الشرط. لكن قد يقول قائل أنه يخرج يظهر الركبة ويلبس لباسا لا يخرج منه شيء من الفخذ بأن يكون لاصقا مثلا، واللاصق هذا يترتب عليه ابداء المحاجم، احجام العورة، وهذا ممنوع، احجام العورة، حجم العورة اذا ظهر ما يبينها ويجليها للناظر هذا ممنوع. فلا بد من ستر الركبتين احتياطا للفخذ، لان الفخذ عورة. وجاء فيه حديث جرهد عند احمد وغيره، غطي فخذك فان الفخذ عورة. وجاء فيه أيضا حديث أنس، حديث أنس حسر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذه، وهذا في الصحيح. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند، يعني أقوى إسنادا، أقوى إسنادا. فإذا تعارض مثل هذا الحديث الأقوى مع ما دونه في القوة من وجه، وأيضا أحدهما فعل والثاني قول، أحدهما فعل والفعل لا عموم له، والقول يعم ولو خوطب به شخص فإنه يعم، والفعل لا عموم له عند أهل العلم. وحديث أنس لا شك أنه أقوى، لأنه في الصحيح أسند، أقوى إسنادا، حديث جرهد في المسند وبعض السنن أحوط، لأن تغطية الفخذ والتنصيص على أنه عورة أحوط من كشفها. بعضهم يسلك للتوفيق بين الحديثين مسلكا، وهو أنه يحمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الخصوصية، والأمر لجرهد ولغيره من الأمة، فيكون الكشف خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا سائغ ولا غير سائغ؟ يعني في نظائر كثيرة لمثل هذه المسألة يحملون الفعل على الخصوصية والأمر للعموم، وسائغ أيضا ومقبول عند أهل العلم في مثل هذا. لكن إذا نظرنا إلى مثل هذه المسألة بخصوصها، أو استقبال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم القبلة، أو استدباره القبلة بالبول والغائط، يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والنهي عام لغيره، نقول إن كل كمال يطلب من الأمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به. يعني لتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق وأخشاهم وأتقاهم لله وأشدهم تعظيما لحرمات الله، تعظيما لشعائر الله، نقول يفعل ذلك، يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة ببول من غائط غيره من هو دونه في المنزلة، لا يجوز له ذلك؟ أو نقول له أن يكشف الفخذ ولغيره أن لا يكشف؟ يعني هل أيهما أكمل؟ التغطية أكمل بلا شك، التغطية أكمل، فالكمال يطلب له عليه الصلاة والسلام لأنه الأكمل. ورجحه بعض الشراح مثل هذا الجمع، يرجح بعض الشراح طردا لمثل هذا التعارض حصل بين القول والفعل، يحمل الفعل على الخصوصية والقول على أنه لغيره، عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول أن الفعل صارف للأمر من وجوب التغطية إلى الاستحباب، وكثيرا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء أو يأمر بشيء ثم يخالفه ليبين أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة. نعم. شلون؟ إيه لكن كيف مقبولة هنا غير مقبولة؟ حسر فعل أنه أكمل، يعني بين الجواز كما يقول صارف. كيف؟ إيه لا يلزم أن تكون عورة مغلظة يجب سترها، عورة لكن لست مغلظة ولا يجب سترها. وين؟ لا، الاحتياط لا يعني أنه حكم شرعي مجزوم به ينسب إلى البخاري. الحكم بالاحتياط ليس بحكم ملزم، يعني ما نستطيع أن نقول أن البخاري يرى أن الفخذ عورة، لا نستطيع، لأنه يقول أحوط. وإذا قيل من باب الاحتياط فهو من باب الأبرأ للذمة فقط، والخروج من الخلاف والخروج من عهدة النصوص كلها. ألا يفهم يا شيخ هذا أن كأن البخاري يميل إلى أن الفخذ ليس بعورة؟ فلا، ولذلك خرج الحديث ولم يخرج الثاني. نعم نعم. يقول هذا صارف، خارج الصلاة وداخل الصلاة يأتي هذا الكلام، لأن هذا ما جمع به، هذا مما جمع به. قال بعضهم أن حديث أنس خارج يحمل على خارج الصلاة، وحديث جرهد يحمل على مكان داخل الصلاة، قيل بهذا. نعم. هذا في قضية الركوب، الركوب لا بد أن ينحسر، وإذا كان على غير اختيار هذا ما يرتب عليه حكم، ما رتب عليه حكم، لكن حينما حسر عن فخذه ثم دخل أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان، هذا اختيار عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية، لسيما وأن الناس تساهلوا في العورات ووجدوا ما يتمسكون به، وجدوا ما يتمسكون به. فإما أن يقال أن الفخذ ليس بعورة إلا ما بالاحتياط كما قال البخاري، أو يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أنه عورة ويحمل على داخل الصلاة، وأما خارج الصلاة فيكون من باب الأدب وليس من باب الإلزام. السرة، السرة باعتبار أن المحل ثابت لا يلزم منه حركة، فيمكن أن تستر العورة ولا لم تستر السرة. لكن الركبة متحركة، وقيام وقعود وركوع وسجود، هذا لابد أن ينكشف ما فوقه. على عند الأصحاب وغيرهم من كثير من أهل العلم الذين يرون أن الفخذ عورة، إذا انكشف شيء من العورة على ما سيأتي ولو كان يسيرا أنه يعيد الصلاة، على الخلاف نذكره إن شاء الله تعالى. ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه. إذا قيل ركبتيه فمعلوم ماذا بيان الواقع أنهما ركبتان، وإذا قيل وركبتيه فالمراد الجنس، لأنه مفرد مضاف فيعم. وركبتيه أجزأه، وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس. جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء. فإذا ستر ما بين السرة والركبة ووضع على عاتقين أو أحدهما تبعا للروايتين، لأن فيه على عاتقه وعلى عاتقيه، ويأتي فيه ما قلناه في ركبته وركبتيه، تحمل رواية الإفراد على أن المراد بها المنكبين، مراد المنكبين. مثل ما قيل في الركبتين، لأن ذكر العاتق الواحد عاتقه مفرد مضاف يشمل العاتقين، وإذا قيل عاتقيه فهو بيان مطابق للواقع، وأن لكل شخص عاتقين. هل هناك فرق بين ستر ما بين الركبة والسرة وستر العاتق في الصلاة؟ منهم من يقول، وهو رواية في المذهب، أنه لا فرق، فإذا صلى وقد كشف عاتقيه أحدهما فإن صلاته لا تصح، لأنها واجبة الستر بهذا النص، الذي ينهى عن كشف العاتق، ومنهم من يفرق بين أن يكون الأمر على سبيل الاشتراط فهذا مؤثر كما بين السرة والركبة عند عامة أهل العلم، ومنهم وما يكون الأمر فيه مما هو خارج عن العورة. المنكب ليس بعورة، المنكب ليس بعورة، فستره امتثالا لهذا النهي لا يصلي أحدكم فيكون من باب الواجبات وليس من باب الشروط. وعلى هذا لو انكشف شيء مما بين السرة والركبة تبطل لأنه خل بشرط، لكن لو انكشف المنكب صلاته صحيحة مع الإثم، صلاته صحيحة مع الإثم لأنه منهي وليس بشرط. نعم كيف؟ لا لا يأثم هنا. واجبات الصلاة غير الواجب، واجب من أوجب من أفعال الصلاة ومما يجب للصلاة، فرق بين هذا وهذا. يعني لو أن إنسانا يرى وجوب الغسل لصلاة الجمعة ثم صلى بغير غسل، نقول صلاته باطلة؟ نقول يأثم وصلاته صحيح، لأن الوجوب غير الاشتراط، الوجوب غير الاشتراط. إذا وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، مقتضى قوله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أنه لا يلزم ستر المنكب كاملا، وأنه لو ستر بشيء رقيق كالخيط مثلا، وضع خيط على منكبه أو شيء شفاف يصح أن يطلق عليه شيء ويتم به الامتثال، لأنه نكر في سياق النهي، فيعم وتنكير شيء ليشمل أي شيء يستر به المنكب أو يضع عليه. منهم من يقول لا، لا بد أن يستر المنكب كامل، لأنه لا يسمى ستر حتى يستر. لكن هل جاء ستر المنكب في النص؟ الفقهاء يقولون ستر المنكب، لكن هل النص يقتضي الستر أو أن يوضع عليه شيء؟ نعم النص يوضع عليه شيء، ليس على عاتقه منه شيء، وعلى هذا يتم الامتثال ولو كان لا يستر المنكب. لكن أحسن الله إليك، نعم. ليس مقصود وضع الشيء على العاتق هو ستره، يعني ما فائدة أن يضع منه شيء إلا يستر، لكن الامتثال يتم، الامتثال يتم، الامتثال يتم. لكن إذا نظرنا إلى قصد الشارع منه، يعني هو يقصد إلى فائدة، المسألة امتثال، امتثال. ولو لم يرد هذا الحديث قلنا لا فرق بين المنكب وطرف اليد وطرف الرجل، لا في فرق. ومنهم من يقول أن هذا الإلزام بوضع شيء على المنكب من أجل أن يمسك الثوب، من أجل أن يمسك الثوب، فلا يطلب لذاته وإنما هو مطلوب لغيره، فإذا تم إمساك الثوب بشيء ولو بغير هذا الأمر الذي هو وضع شيء منه على العاتق تم المطلوب، لا لأن العاتق يجب تغطيته أو ستره لذاته، لكن كل هذه التعليلات مع ثبوت النص لا قيمة لها، لا قيمة لها، فلا بد من وضع شيء من الثوب على المنكب. وقلنا إن هذا على سبيل الوجوب لا على سبيل الاشتراط. أهل العلم لا يتقيدون بنفس الثوب اللهم، إلا من يقول أن ستر العاتق إنما هو من أجل أن يستمسك الثوب، فلابد أن يكون منه أو متصلا به. نعم وشو عند الظاهرية هذا كل نهي يقتضي الفساد، وعلى قاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزئه المؤثر كالركن يقتضي الفساد وإلا فلا. لا لا مو بشرط المنكب، مو بشرط، يعني كما لو غطى رأسه بعمامة حرير هذا نهي، أو خاتم ذهب بيده هذا أمر خارج عن السترة. وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. ما الفائدة من إيراد هذه الجملة؟ ها؟ صلت في الثوب الواحد ما فيه أشكال، لكن الأكمل أن يصلي بثوبين، لكن الصلاة في الثوب الواحد، وهو مطابق لما جاء في الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهل نحن بحاجة إلى التنصيص على هذه من كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاءه ذلك؟ هو مفاد الخبر، هو مفاد الخبر. نعم. الآن كل الكلام اللي تقدم على العاتق من أجل الحديث، فلسنا بحاجة إلى عادة هذه الجملة. يعني إذا قلنا إذا كان على عاتقه من شيء من اللباس ما يكفي، فما الداعي إلى تكرير ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاؤه ذلك؟ هو يصلي في ثوب واحد على عاتقه شيء منه، امتثل الأمر وانتهى الإشكال، وهو دليل الجملة الأولى، وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس، فما الداعي إلى تكرار الجملة الثانية؟ نعم، وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس. طيب، لا شك أن الثاني أكمل ولا الأول، وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه، هذا لا يقتضي أن يكون أعالي البدن مستور، هذا لا يقتضي أن يكون أعلى البدن مستور. يعني لو لبس من الفنائل اللي فيها العلاقية هذه التي ما فيها أكمام، بدون أكمام، وينكشف منها إلى ما يقرب من السرة أو إلى السرة مثلا، وفيها خيط رقيق يتدلى من المنكب إليها، وعليه في أسفل البدن سروال قصير إلى الركبة، هذا ينطبق عليه الكلام الأول، ينطبق عليه الكلام الأول ويتحقق به الكلام الأول. الجملة الثانية ثوب، ايش معنى الثوب؟ الثوب الذي له أكمام، يعني كالقميص يستر على البدن، يستر أعلى البدن فلا يخرج منه شيء، لكن كيف يكون ثوب واحد بعضه على عاتقه؟ ونحن نقول فرقنا بين الصورة الأولى والثانية. على كل حال، الجملة الثانية هي تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا الحكم استقر بالكلام الأول، الحكم استقر بالكلام الأول، وهو أنه إذا ستر العورة المشترطة للصلاة ووضع على العاتق منه شيء انتهى الإشكال. نعم. الجملة الثانية مطابقة لما جاء في الحديث، فهل نحن بحاجة إليها مع جلاء الأمر في الصورة الأولى؟ يعني هل نحتاج إلى أن نقول إذا ستر بين السرة والركبة ووضع على العاتق شيء، هل نقول حتى إذا ستر أعالي البدن كله يجزيه؟ يعني من باب أولى. سواء المقصود أنه يستره، سواء فصل له أكمام وجيب وما أشبه ذلك، هذا لا شك أنه أحوط للصلاة باعتبار أنه أثبت. لكن لو اشتمله وضعه على عاتقيه أو على عاتقه والتف به كفى. والمقصود أنه يستر العورة ما بين السرة والركبة ويضع العاتق منه شيء وانتهى الإشكال. فلا أتصور أن المتأخرين من أصحاب المتون يقول مثل هذا الكلام، أنه يكتفي بأحدهما، لا يكرر مثل هذا الكلام، الذين يحسبون للكلام الحساب الدقيق ويجعلون له محترزات، ولماذا زاد هذه الجملة ولماذا نقص هذه الجملة، لكن المؤلف متقدم فيأتي ويصرح بما هو مجرد توضيح. أنا أقول من حيث الحكم لا من حيث الصورة، الصورة مختلفة، الصورة مختلفة، لكن الحكم واحد، ستر ما بين السرة والركبة وستر شيء من العاتق أو العاتقين على الخلاف، سواء كان عالي البدن مستور أو غير مستور، فلا يتأثر الحكم. نعم. هو يعتني بأقوال الإمام، يعتني بها ويعتمدها، وأكثر كلامه مستنبط من نصوص الإمام، لكن مع ذلك يعني هل يقول الأولى مأخوذة من نصوص الإمام والثانية مأخوذة من الحديث؟ إيه جاء النهي لأنه يخشى الانكشاف. لكن هل من مفاد الجملة الأولى أن يصلي بأكثر من ثوب لنقرر أنه في الثانية قرر أنه تجوز صلاة الثوب الواحد؟ ما في. على كل حال الحكم واحد في الجملتين. قالوا من لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إيماء. من لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إيماء. الأصل أن القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة على ما تقدم. فإذا كان عريانا تعارض عنده القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة مع ستر العورة الذي هو شرط من شروطها، فهل يقاوم ستر العورة بهذه الطريقة بالجلوس ما رتب عليه بطلان الصلاة فيما لو صلى مع القدرة وهو جالس؟ يعني عندنا تعارض شرط مع ركن والركن متحقق والشرط يعني تحقق فيه نظر، يعني مخفف لا متحقق. الشرط هذا تخفيف لمفاد الشرط، وذاك ركن محقق يتنازل عنه في مقابل تخفيف العورة. فإذا قلنا أن القيام من المأمورات والعري من المحظورات وتعارض هذا مع هذا، القيام من مأمور والصلاة مع انكشاف العورة محظور، فأيهما المقدم؟ وهما في المسألة في القوة واحد، هما في القوة واحد. نعم القيام ركن عند الجميع في الفريضة، وستر العورة خلاف هل هو شرط أو واجب، فهو أخف من هذه الحيثية. ومن نظر إلى المسألة من هذه الحيثية قال يصلي قائما، لأن القيام ركن بلا نزاع بين هذا في الفريضة. وأما بالنسبة لستر العورة فهو شرط عند أكثر أهل العلم وواجب عند بعضهم، فهو أخف من هذه الحيثية. من جهة أخرى القيام مأمور به والصلاة مع عدم ستر العورة محظورة من المحظورات، وكل على مذهبه في من يقول بأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور أو العكس. فالذي يرى أن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور يقول يصلي جالسا، والذي يقول بالعكس يقول يصلي قائما، وهذا هو المقدور عليه، فعل ما يقدر عليه وترك ما يعجز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو عاجز عن ستر العورة لكنه قادر على التخفيف، وهل يقوم التخفيف في مقابل الإتيان بما أمر به على سبيل التأكيد المؤثر في الصلاة؟ لأنه ركن، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الصلاة إذا كانت نافلة الأمر سهل واضح، لكن إذا كانت فريضة والقيام ركن من أركانها، المؤلف يقول ومن لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إماء. يعني هناك أمور وإن كانت كبيرة وجاء الأمر المؤكد الشرعي فيها، وأمور أخرى ولو كانت أخف لكن آثارها أشد. أيهما أثر على أقوى أثر على المصلي؟ أيهما أقوى أثر على المصلي وعلى الناظر وعلى الواقع كله، أن يصلي عاري قائم أو يترك القيام الذي أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله صلي قائما؟ الأثر على النفس، ترك القيام أخف أثرا على النفس. نظير ذلك الأكل من الميتة، أيهما أخف أثرا على النفس، الأكل من الميتة أو ما صاده المحرم؟ مع أن أهل العلم يشددون في مصادة والمحرم، بعضهم يقول هو أشد من الأكل من الميت، لأن الميتة أبيحت بالنص وهذا ما أبيح. لكن هل لهذا لقوة الأثر على النفس أثر في الحكم الشرعي؟ نعم، هل نقول إن الإنسان إذا أشرف على الموت لا بد أن يأكل؟ نعم، وعنده ميتة وعنده ما صاده محرم من أجله أو صيد في الحرم. بعض الناس عنده استعداد يموت ولا يأكل ميتة، هل نقول لمثل هذا مت؟ لأن الميتة أخف من ما صاده المحرم، وعنده استعداد يأكل من ما صاده المحرم، لأن هناك أمور جبلية جبل عليها الإنسان وفطر على الإنسان لا يمكن أن يتعداها. الشرع يلاحظ مثل هذه الأمور، يعني الخوف، الخوف يقولون الخوف لا بد أن يكون محققا لتترتب عليه الآثار، محققا لتترتب عليه الآثار. شخص في مكان مظلم وليس عنده في هذا المكان ماء والماء قريب منه، يقول إذا كان هناك خوف محقق، يسمع عواء الذئب أو زئير الأسد أو اللصوص أو قطاع الطريق يصلي، هذا شيء محقق. لكن إذا كان يخيل إليه أن فيه ما يضره يقول هذا لا بد أن يخرج. لكن بعض الناس عنده الخوف المظنون أشد من المحقق عند بعض الناس، هذا لو كلف أن يخرج يطلب الماء إنجن ولو كان ما فيه ما يضره. هل نقول أن الشرع يهدر مثل هذه الأمور؟ يعني في البخاري معلق عن الحسن أن الصبي يخرج لصلاة الصبح ولو نهته أمه خشية عليه، هذا شيء لا قد لا يطاق، مثل هذا الأمر لا يطيق الصبي ولا تطيق أمه. ماذا لو أما لو اعتراه شيء من الجنون؟ من يضمن في مثل هذه الحالة إذا ألزم بأن يخرج؟ وكذلك الكبير إذا أمر إذا ألزم بأن يخرج لطلب الماء وهو لا يستطيع، ما هناك آثار مترتبة، أمور نفسية وأمور يعني مؤثرة. هل نقول أن هذا ما دام الأمر مظنون لا بد أن يخرج حتى يتحقق أن هناك ما يضره؟ هذا يقول به بعض العلم مرتب وأحكام على هذا، لكن الشرع لا يمكن أن يكلف نفسا ما لا تطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا لا يطيق أن يخرج. وقلنا أن الخوف المظنون بل المتوهم، وهم مظنون متوهم عند بعض الناس أشد من الخوف المحقق عند آخرين. فمثل هذا ومن باب الاستطراد، من باب الاستطراد قد يكون بعض المبصرين تكليفه ببعض الأمور الدقيقة أقل من تكليف بعض العميان، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا المبصر يمر على بعض الأمور ما تلفت انتباه، لكن الحكم العام الشرعي شيء. ولذلك يختلفون في كون الأعمى هل يصح أن يكون محرم أو لا يصح، خلاف، مع أن بعض العميان نعم أولى بكثير من كثير من المبصرين في كونه محرم من حيث الاهتمام والاحتراز والنباهة، لكن الأحكام الشرعية العامة تأتي على الجميع، ثم بعد ذلك ينظر في حال كل شخص بحسبه ومؤثراته. فإذا نظرنا إلى هذا الشخص أنه لا يستطيع الخروج بحال أن يبحث عن الماء، نقول يا أخي خطر ينجل لا يخرج، هذا بالنسبة يعذر أكثر من الشخص الآخر الذي ليس بمنزلته ومثابته. ونقول هنا بالنسبة للشخص الذي لا يستطيع أن يأكل من الميتة ولو مات، نقول أكله من ما ذبحه أو ما قتله المحرم من الصيد أو صيد في الحرم أسهل. وإن كان الأصل عند جمع من أهل العلم أن هذا أخف وذاك أشد، فهذه الأمور لا بد من مراعاتها. بعض الناس لو تكلف يصلي عريان قائم قال بلاش من الصلاة، لا يطيق، هذا أمر لا يطيقه ولا يحتمله، فيصلي جالس. لكن هل مثل هذه الأمور ترد إلى تقديرات الناس أو لا بد من حكم عام يضبط الجميع ويخرج على ذلك من لا يطيق مثل هذه الأمور؟ ولذا يقول المؤلف: من لم يقدر على ستر العورة صلى جالسا يومئ إماء. القاعدة أن من قدر على شيء من العبادة وعجز عن شيء يأتي بما يقدر عليه ويعفى عما لا يقدر عليه. هذا قدر على القيام ولم يقدر على ستر العورة يأتي إلى يصلي قائما لأنه قادر عليه وركن من أركان الصلاة، ولا يستر عورته لأنه لم يستطع ذلك. حديث عمرو بن سلمة، هذا صبي يصلي بقومه ما وجدوا أقرأ منه، وكان عليه ثوب قصير أو فيه خرق كما بعض الروايات، إذا سجد انكشف بعض عورته، حتى قال القائل: غطوا عنا عورة إمامك ووسط إمامكم. المقصود أن مثل هذا ومن معه عليهم سترة، فهل يتجاوز عن مثل هذا لكونه غير مكلف؟ صبي يتجاوز عن مثله لكونه غير مكلف؟ الصلاة حصلت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وأقرت، والحديث صحيح لا إشكال فيه، فإما أن يقال أنه التجاوز عنه لأنه غير مكلف ومن خلفه مكلفون لكنهم لا يقرؤون، فهو أولى منهم بالإمامة، على أن في المذهب نزاعا قويا في إمامة مثل هذا، لأنه متنفل ومن وراءه مفترضين، ولا تصح عندهم إمامة المتنفل بالمفترض، فلا ترد عليهم المسألة. لكن ماذا عنها وهي في الصحيح؟ لا بد من تخريجها على وجه يصح. فإما أن يقال أنه يعفى عنه لأنه صبي، أو يقال أن شروط الإمامة، تطبيق شروط الإمامة أولى من تطبيق شروط الصلاة، لأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا أقرأهم. لكن في مثل هذا النص من القوة ما يتجاوز فيه شرط الصلاة، مع أن شرط الصلاة فيما يخصه هو هذا المقدور عليه. لكن هل نقول أن المسألة معارضة بين حقوق الإمامة وبين حقوق الصلاة؟ يعني هل التعارض بين شرط من شروط الصلاة بالنسبة للمصلي فنقول المؤمنين تنازلوا عن ستر العورة؟ المؤمنين ستروا عوراته، لكن مسألة الإمامة يعني فيها شيء من الخفاء، يمكن التعبير يمكن ما لا يحمل على أن خروج ما خرج من عورته غير مقصود ولا معلوم له، وإنما انتبه له من خلفه فقال: غطوا عنا أستقارئكم. إيه، لكن إذا كان الثوب بحيث لا يمكن تحقيق السترة، كل ما سجد حصل هذا، ذكرنا هذا أنه يمكن أن يتجاوز عن الصغير ما لا يتجاوز عن الكبير، هذه مسألة. الأمر الثاني أنهم في مسألة الإمامة المطلوب الأقرأ، فإذا تعارض هذا الشرط أو أحقية الإمام المتلبس بهذا المطلوب مع كونه عنده شيء من الخلل المعفو عنه لأنه ما عنده ستر غير هذه. نعم، لا، الآن ما هو بتعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة، ليس التعارض بين شرط صلاة وبين شرط إمامة. بالنسبة لهذا الصبي هذا المقدور عليه ولا يكلف بأكثر من هذا، يبقى أن الإمام بهذه الصفة التي تقتضي النقص مع الصفة التي تقتضي الكمال وهي القراءة. لكن شروط القراءة عفى الله عنك تدخلها مخصصات. نأتي إلى المسألة بشيء من التوضيح. نعم، يعني حين اختيار الإمام، الآن حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل هذا على سبيل الإلزام ولا لا؟ ليس على سبيل الإلزام، ولا تتأثر الصلاة لو تجاوزنا عن هذا. صلاة الإمام ولا المأموم لا تتأثر. لكن إذا افترضنا أن المأموم أمي لا يقرأ ولا يكتب، هل يجوز أن يأم غيره ممن فيهم من يقرأ مثل هذا؟ لا يأم، يأم مثله من الأميين. هذا الإمام فيه شرط مرجح وفيه مضعف. مرجح كونه أقرأ، ومضعف من جهتين، كونه أصغر سنا وكبر السن معتبر في الإمامة، الأمر الثاني كونه عليه سترة لا تفي بالواجب. وعلى كل حال القصة صحيحة وأقرت من قبل عليه الصلاة والسلام والذي أمرهم أن يقدموه، فمثل هذا لا بد من التسليم فيه ولا بد من تخريجه على وجه يصح. نعم لو كان عنده سترة ثانية أو كان مكلفا ويستطيع أن يستر ثم صلى بهذا الخلل الكبير نقول صلاته باطلة، وأثر صلاة الإمام على صلاة المأموم عند جمع من أهل العلم تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة إمامه، وهذا هو المؤثر. لكنه من جهة أنه لا يستطيع أكثر من هذه السترة من جهة، والأمر الثاني أنه غير مكلف فعورته غير عورة المكلف. ولا يحمل أحسن الله إليك على أن ما خرج ومن العورة المخففة كالفخذ فيعفى عنه من هذه الحيثية؟ لا، النص يدل على أنها مغلظة. شوف إذا كشف من العورة لما سيأتي لا يخلو إما أن يكون من المغلظة أو من المخففة. إذا كشف من المغلظة ولو يسير وطال أو فاحش ولم يطل هذا يبطل الصلاة. نعم، هذا الفاحش ولو استدرك عندهم، الفاحش من المغلظة ولو استدرك، لو استمر ولو كان يسيرا يؤثر في الصلاة، بينما لو كان من المخففة واستدركه هذا ما فيه إشكال. نعم أي. لا شك أن المسألة مشكلة، وعندهم أيضا لا يسجد ولا يركع، يومي إمام العريان، وذلكم لأنه أستر له، وذلكم لأنه أستر له. لكن لو وجد ما يستره غير السترة من جدار أو حفرة أو ماء أو طين أو ظلام يلزمه أن يصلي الصلاة كاملة، لكن هل يلزمه أن يغوص في الماء من أجل أن يستتر، أو يلزمه أن يسجد في طين أو يطلي جسده بالطين؟ نعم، قالوا لا يلزمه ذلك. في المغني كلام حول هالقضية. شكرا. يقول فصل: فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته، نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي تبطل لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى قليله وكثيره كالنظر. ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن أيوب عن عمرو بن سلمة الجرمي بن سلمة نعم الجرمي قال: انطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة وقال: يا أمكم أقرأكم، فكنت أقرأهم فقدموني، فكنت أأمهم علي بردة لي صفراء صغيرة، وكنت إذا سجدت انكشفت عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورة قارئكم، فاشتروا لي قميصا عماليا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحيبه. ورواه أبو داود والنسائي أيضا عن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أمهم في بردة موصلة فيها فتق، فكنت إذا سجدت فيها خرجت أستي. وهذا ينتشر ولم ينكر، ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه، ولأن ما صحت الصلاة مع كثيره حال العذر فرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر كالمشي، ولأن الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم. التفريق بين حال العذر وغير العذر هذا أمر واضح، هذا أمر واضح، فمع العذر يعفى ومع غيره لا يعفى، إذا كان من الشروط أو الأركان أو الأمور المؤثرة في الصلاة لا يعفى عنه، لأن الفرق بين القليل والكثير في مسائل معروف. الرواية التي ذكرت في الشرح في حديث عمرو بن سلمة وأن القميص والبردة في فتق، يحتمل أن يكون هذا الفتق يسير فيعفى عنه كما قال الإمام الموفق، كأنه وهو المذهب عنده، وهو المذهب عنده خلافا للشافعية. على كل حال المذهب عندهم إشكالات في صلاة عمرو بن سلمة، من أولها ولو كانت سترته سابقة وتامة أنه صبي على ما سيأتي بالإمامة، أنه صبي، صبي متنفل ليس بمفترض، وعندهم أن المتنفل لا يصلي بالمفترض. وسيأتي بحث هذه المسألة بتمامها إن شاء الله تعالى. نعم، قل لماذا لا نتجاوز عن الجماعة في حال العري؟ لأنه قال فإن صلى جماعة عرات كان الإمام معهم في الصف وسطا يومئون إيماء. الآن من لم يقدر على ستر العورة وهو بمفرده صلى جالسا يومئ إيماء، وعلى كلام ولو لم يكن بحضرة أحد، ولو كان مقتضى العبارة، لأن هذا تخفيف للعورة، واضح أن الجالس ما هو مثل القائم. مسألة محظور ترك ركن من أركان الصلاة إذا كان مفرد كان خاليا. نعم، ولو كان في قعر بيته، في آخر بيته، وفي ظلام دامس يجب عليه ستر العورة ولو كان مفردا، وإن أخل بالعورة بطلت الصلاة ولو كان مفردا. فإن صلى جماعة عراتا كان الإمام معهم في الصف وسطا، يعني يصلي في وسط الصف ولا يتقدمهم، يومئون إيماء بمعنى أنهم لا يركعون ولا يسجدون، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم. ما الذي يعفيهم من الركوع والسجود وهي أركان؟ هو الذي أعفاهم من القيام وركن. والجادة مضطردة هنا، ما دام أعفوا من القيام يعفون من الركوع والسجود لأن هذا أستر. ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض. لماذا؟ لأن السجود مقدور عليه. ومقتضى هذه الرواية أن القيام أسهل من السجود، القيام أسهل من السجود. أيهما أسهل بالنسبة للعورة، القيام أو السجود؟ نعم، بالنسبة التفريق بين القبل والدبر وأيهما أولى بالستر، السجود شكلنا لا يتبين جميع العورة المغلظة، إنما يبيع بعضها ويختفي بعضها إذا سجد، لكنه إذا سجد ظهور الدبر أشد مما لو جلس أو قام. ولا شك أن هذه المسائل من المعضلات، والترجيح فيها لا بد أن يكون فيه نص قاطع صريح في المسألة، والذي في الباب هي اجتهادات من أجل تحقيق المصلحة بقدر الإمكان ودرء المفسدة بقدر الإمكان. يعني حينما يقولون في صلاة الخوف مثلا أي الصور أولى التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام على ستة أوجه أو سبعة، أيهما أولى؟ قالوا الأولى من هذه الصور ما يحافظ على أركان الصلاة وأجزائها، ويحافظ أيضا على حراسة العدو والأمن منه، ما يحقق الأمن ويحقق المحافظة على صورة الصلاة. وهنا نقول الأولى مثل هناك، الأولى من الصور التي ذكرت ما يحقق المصلحة بالإتيان بالواجبات والأركان بقدر الإمكان مما لا يخل بما لا يترتب عليه مفسدة، والمصلحة تتحقق بالإتيان بالأركان، والمفسدة تتحقق بالإخلال بالشرط. فإذا وجدت صورة تحفظ شيئا من هذا وشيئا من هذا بالتوازن فهي المطلوبة، أما إهدار واحد على حساب الثاني فهذا لا يمكن إلا بنص بعذر. صلاة الخوف جاء فيها نصوص، لكن من صلاة العرات ما جاء فيها نصوص، فيها إهدار لأركان القيام الركوع السجود، فيها محافظة على شيء من الشرط. فالمجتهد لا بد أن يحقق المصلحة بما لا يترتب عليه مفسدة، وهل تتحقق المصلحة بما ذكر هنا مع انتفاء المفسدة أو لا؟ أو نقول المفسدة حاصلة والمصلحة مهدرة، يأتي بما يستطيع ويترك ما لا يستطيع. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمأمور به يؤتى بالمستطاع. وهل المستطاع الآن القيام مستطاع، الركوع مستطاع، السجود مستطاع، لكنه يترتب عليه الشرط مهدر، مهدر اللي هو ستر العورة، هذا مهدر سواء صلى جالس ولا قائم، لكن تخفيف هذا الشرط، لتخفيف إهدار الشرط، هل يقاوم ترك هذه الأركان أو لا؟ مثل ما ذكرنا سابقا، كأن من يقول بهذا الكلام لاحظ ما في نفس المصلي ومن حوله. هذه أمور صلاة عريان، يعني أمرها ليس بالسهل. وإن قلنا أن القيام والركوع والسجود أركان، نعم، لكن على نفس المصلي وعلى نفس الرائي، كلها أمور شديدة، والشرع يراعي مثل هذه الأمور. وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنهم يسجدون بالأرض، يسجدون بالأرض لأن السجود ركن، والمصلحة لن تتحقق كاملة بهذا، بترك هذا الركن إلا أنها تخف. نعم، لكن لو رأى بعضهم بعضا الأمر ليس بالسهل، أشد من القيام من وجه، هو أشد من القيام من وجه، لأن الانضمام والانفتاح والمرض عارف ما. ولذلك يقولون في المفاضلة لو وجد ما يكفي إحدى الفرجين، أحد الفرجين مثلا أو إحدى السوأتين، فإن لم يكفيهما فالدبر يستر، الدبر أهم من القبل. نعم نعم، من العجز لكنه قادر، يعني عجز حكمي ليس بعجز حقيقي. لا، لو قلنا بهذا قلنا اللي عنده ثوب لا يلبس لئلا يشابه المشركين، حتى اللي عنده ثوب لا يلبس ولئلا يشابه المشركين. لا، المشابهة منتهية، منتفية هنا تماما، المشابهة منتفية. نعم، الفطر السليمة تنفر وتنبو وتأبى رؤية العورات، وكشف العورات من الوظائف الأولى لإبليس وأتباعه قبل الإهباط من الجنة. هدفه الأول لما أكلوا من الشجرة ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، هذه وظيفة من وظائف إبليس الأولى وأتباعه إلى قيام الساعة، على هذا همهم كشف العورات. ولذا لما جاء في أواخر سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى أن قال لئن لم ينتهي المنافقون، دل على أن المنافقين هم وراث إبليس، همهم كشف العورات، وهذا ديدنهم إلى يومنا هذا، هذه وظيفتهم، صلى الله العافية. ومن كان في ماء وطين أو ماء إيماء، من كان في ماء وطين أو ماء إيماء، يعني أنه لا يلزمه أن يسجد في الماء والطين، هذا إذا كان يتضرر به هذا لا إشكال، إذا كان الطين بحيث يغطي الفم والأنف والماء كذلك هذا لا يلزمه أن يسجد، لكن إذا كان لا يتضرر به، لأن العبارة مطلقة ليس فيها ضرر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد ليلة 21 في ماء وطين، والمقصود هنا في عند المؤلف ما يتضرر به، أما ما لا يتضرر به فالنص الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صبيحة 21 بماء وطين، وروي في وجهه وجبهته أثر الماء والطين. وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة. عورة المرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، ولذلك لو انكشف منها شيء سوى الوجه لزمها الإعادة، لأنها أخلت بشرط من شروط الصلاة، ومنهم من يلحق بالوجه اليدين الكفين، ومنهم من يلحق أيضا القدمين، وهذا قول الحنفية، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى شيء من هذا. وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائز. كان عمر رضي الله عنه ينهى الإمام من تغطية الرؤوس لئلا يتشبهن بالحرائر، وهذا أمر موروث ومتداول بين الصحابة من غير نكير، لكن لو غطت شعرها لا سيما إذا كانت مثار فتنة فلا شك أنه أولى وأكمل. نعم، لا لا يسعر، لكن أقول إذا كانت مثار فتنة من هذه الحيث. صلاة المرأة الأمة مكشوفة الرأس جائز لأنه ليس من عورتها، وكان عمر ينهى من تغطية الإماء شعورهن ورؤوسهن لئلا يتشبهن بالحرائر. ويستحب لأم الولد، ها لكن عمر هذا ما هو عمر ليس معاوية هو من دونه. نعم، لكن إذا كان جيلهم يوجد فيه هذا الفعل وتداولوه من غير النكير وهذا معروف عندهم، فعل عمر نص بمناسبة يسجدون بالأرض، بمناسبة أنهم يسجدون بالأرض. وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت في الصلاة، أعادت الصلاة. وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائز، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة. يستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة. الآن متى تكون أم ولد؟ إذا استولدها سيدها، إذا ولدت والذي حملت. الأمر الثاني، تكون أم ولد في حياته أو بعد مماته؟ السيد. نعم، بعد مماته تكون حرة يعتقها ولدها، وفي عهده وفي حياته أم ولد. وقوله يستحب لوجود النزاع والخلاف هل هي ما زالت أمة أو أنها عتقت بمجرد الحمل من سيدها، ويترتب على ذلك بيعها. بيع أمهات الأولاد مسألة خلافية من عصر الصحابة رضوان الله عليه، منهم من يقول بجواز بيعها لأنها ما دام السيد حي فهي أمة وفي حكم الإماء ولا يقسم لها ولا يعدل لها مع زوجات الأحرار، فهي أحكامه أحكام الأمة. وباعتبار أنه لا يجوز بيعها عند جمع من الصحابة وأنها مآلها إلى الحرية المحققة إن لم تمت قبل سيدها، فإنها تعامل معاملة الحرة، ومسألة قياس الشبه فيها معروف، ولذا قال يستحب لأم الولد. طيب، هل يلزم من قال بجواز بيعها أن يلحقها بالأمة، ومن قال لا يجوز بيعها أن يلحقها بالحرة فلا يجوز لها أن تكشف رأسها في الصلاة، أو نقول أن الحرية موقوفة على موت السيد؟ وهذا التردد هو الذي جعل المؤلف يقول ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة، لأنها لا تخلو إما أن تكون أمة فيجوز لها أن تكشف رأسها، أو تكون حرة فيجب عليها أن تغطي رأسها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فإن كانت حرة لزمها تغطية الرأس، وإن كانت أمة جاز كسفها الرأس. ولوجود هذا الاختلاف بين الصحابة وخلاف معتبر كما هو معروف أطلق الاستحباب، وكأنه يميل إلى أن حكم حكم الأمة، لكن الاستحباب إنما هو للخروج من الخلاف. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.